Book 2 83 83 83 Pretérito 3 الماضي 3 الماضي 3 Hablar por teléfono يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا He hablado por teléfono لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا He hablado por teléfono todo el rato لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت Preguntar. يسأل. يسأل. Yo he preguntado. لقد سألت للتو. لقد سألت. Siempre he preguntado. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. Contar. يحكي. يروي. يحكي. He contado. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. He contado toda la historia. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. Estudiar. يتعلم. يذاكر. يتعلم. He estudiado. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. He estudiado toda la tarde. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. Trabajar. يشتغل. يشتغل. He trabajado. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. He trabajado todo el día. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. Comer. يأكل. يأكل. He comido. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. Me he comido toda la comida. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.